لا يتواضع إلا من كان واثقا بنفسه، ولا يتكبر إلا من كان عالما بنقصه. التكبر على الناس طامة كبرى ومصيبة عظمى، واعلم أنك كلما ازددت كبرا كلما ازداد سخط الله عليك. فالمتكبر هو إنسان عنده نقص وفيه خلل في شخصيته، والكبر مرض خطير وورم يجب استئصاله من المجتمع. وأصحاب الكبر والعجب والغرور تنفر القلوب منهم وتنقبض النفوس عند لقياهم، والمتكبر يرفضه المجتمع ويكرهه الناس ويتمنون له السوء. ويا من تتكبر على الناس، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. قال جماعة من المفسرين: الناجون في هذه الآية هم المتواضعون. ويا أيها المتكبر، اسمع إلى هذا الحديث الخطير. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. وقال الله لرسوله: واخفض جناحك للمؤمنين. كلمتي هذه أوجهها إلى الذين يحبون الفشخرة ونفش الريش كالطواويس. يقول صلى الله عليه وسلم: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. واقرأوا إن شئتم: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وها أنا أنادي على الذين يتكبرون على الناس بالمال والمنصب والجاه والشهرة، أقول لكل واحد منهم مهما على كعبه ومهما ارتفع قدره ومهما كان وزنه: إياك والغرور، فالغرور مقبرة النجاح، والغرور بداية النهاية، وما طار طير وارتفع إلا وكما طار وقع، ومن شمخ برأسه إلى السقف شجه، ومن طأطأ رأسه أظله وأكنه. والسنبلة المثقلة بالقمح تراها تحني رأسا، أما السنبلة الفارغة فتراها ترتفع وتتعالى على السنابل ولا تصلح إلا تبنا وعلفا. حسب الوضيع الكبر يرفع قدره، هيهات إن الكبر ليس برافعي. يقول الإمام الشافعي: أرفع الناس قدرا من لا يرى لنفسه قدرا. فيا أخي، تواضع لعباد الله، فمن تواضع لله رفعه. فعلا تواضعوا، كلنا من طين، كلنا أبناء تسعة. أنت جلست في رحم أمك وأنا جلست في رحم أمي، رزقي ورزقك على الله، حسبك ونسبك لم تختاره، وحسبي ونسبي لم أختاره. الله سبحانه وتعالى هو الذي قسم الأرزاق وصرف المقادير، ولذلك لا يجوز لإنسان أن يتكبر على إنسان. فكلنا سواسية كأسنان المشط، كلنا من آدم وآدم من تراب. فإياك يا عبد الله أن تتكبر على الناس بنسبك، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. انتسب رجلان على عهد موسى عليه السلام، فقال أحدهما: أنا فلان ابن فلان، حتى عد تسعة من أجداده. ثم قال للثاني: فمن أنت؟ لا أم لك، من أنت يا نكرة؟ فقال الثاني المتواضع: أنا فلان ابن فلان ابن الإسلام. فأوحى الله إلى موسى أن قل لهذين الرجلين المنتسبين: أما أنت أيها المنتسب إلى 9 أجداد هم في النار وأنت عاشرهم، وأما أنت أيها المنتسب إلى 2 هما في الجنة وأنت ثالثهم. قيل لبعض الصالحين: ابن من أنت؟ قال: أنا ابن من سجدت له الملائكة. أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميمي. فليست العبرة بالنسب ولا الحسب، فكم من إنسان كثير الثياب، معدوم الثواب، مذكور في الأرض، مهجور في السماء، فالتقوى هي الأقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والإنسان المتكبر لا تؤثر فيه المواعظ، لأن الله قال: سأصرف عن آياتي، أي عن موعظتي، الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. وما طرد إبليس عليه لعنة الله من الجنة إلا بسبب الكبر. قال الله: يا إبليس، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فجاءه الغضب من الله رب العالمين، قال: فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. يا ابن آدم، على ماذا تتكبر والدمع المالح في عينيك، والعرق تحت إبطيك، والدم في عروقك؟ لو جرحت الصديد تحت جلدك، لو نمت ساعة لتغيرت رائحتك. وكم من متكبر تكبر على الناس فأهلكه الله ورماه التاريخ في مزبلته. فرعون غريق في أنهاره، وقارون مطمور مع داره، وأبو جهل منتن في قليبه، والأسود ومسيلمة، ورستم ورتشار، وجنكيز وهولاكو، ونابليون وكليبر، وأتاتورك وستالين، وهتلر وشارون. أسماء تجبرت وظنت أنها ملكت التاريخ، وها هي اليوم متكدسة في مزابل التاريخ. ومسك الختام كلام الملك العلام: إنه لا يحب المستكبرين.